أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل 49، البرهان. من الصناعات الخامسة البرهان. الآن ندرس البرهان. البرهان يقال لمقدمات القياس اليقيني التي تألفت من القضايا اليقينية، ويقصد به إثبات الحق. البرهان في الأول ماذا قلنا؟ الصناعات الخامس. الآن من أقسامها البرهان يقال لمقدمات القياس اليقيني. عادة الأقيسة تألف من مقدمة أولى ومن مقدمة ثانية. المقدمة الأولى إذا كانت من اليقينيات، والمقدمة الثانية أيضا من اليقينيات. ما معنى اليقينيات؟ يعني مثل البديهيات، فهذا يقال عنه البرهان. واضح؟ يقال عنه البرهان حسب هذا الاصطلاح. الآن اليقينيات هي 6 أنواع. اليقينيات يعني البديهيات المسلمات تقريبا هي 6 أنواع. القسم الأول الأوليات، وهي القضايا التي يجزم العقل بها. يجزم، ما معنى يجزم؟ من الجزم والقطع واليقين. يؤمن العقل بها إيمانا جازما بمجرد تصورها فقط. إذا تصورت هذا الكلام العقل يجزم مباشرة، يحكم بأن هذا الكلام صحيح. مثل الكل أعظم من الجزء. تصورت الكل، تصورت الأعظم، تصورت الجزء، العقل يجزم بأن هذا الكلام صحيح. واضح؟ هذا من الأوليات، لا جدال ولا نقاش حول صحة هذا الكلام. العقل يجزم بأن هذا الكلام صحيح. الأوليات بمعنى البديهيات. القسم الثاني المحسوسات، وهي القضايا التي يعلمها الإنسان بالحس الظاهري. مثل الشمس مضيئة، الإنسان يرى بعينه بأن الشمس مضيئة. المحسوسات مأخوذة من الحواس الخمسة. إذا الإنسان عرف شيئا بالاستفادة من إحدى حواسه الخمسة، المعرفة هذه أيضا لا تحتاج إلى إثبات، إلى دليل، إلى فلان، إلى فلان. أيضا من البديهيات المحسوسات، أيضا من البديهيات. إذا قلت لشخص الشمس مضيئة وقال لا أنا لا أصدق، يجب أن تبرهن لي. تقول له ماذا أنت، أعمى؟ الشمس مضيئة، ماذا تريد برهانا؟ أنت أعمى؟ لا. واضح؟ هكذا. بعض البديهيات بديهية إلى حد إذا ناقش فيها الإنسان كأنه أعمى، في حال إذا ناقش في مسألة الشمس مضيئة مثلا. والحس أيضا قسم الحس إلى قسمين، الحس الظاهري مثل الشمس مضيئة، وبالحس الباطني مثل لنا جوع وعطش. لنا جوع وعطش، يأتي إنسان يقول أثبت بأن لك جوع وعطش. طيب إنسان يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى شراب. يعني أنت لا تؤمن بأنه إنسان وبشر حتى لا تؤمن بأن له جوع وعطش؟ الإنسان يحس بالجوع ويحس بالعطش. القسم الثالث التجريبيات. التجريبيات أيضا من اليقينيات، وهي القضايا التي علمها الإنسان بالتجربة. مثل ماء الليمون الحامض قاطع للصفراء. الصفراء مرض من الأمراض، في حال إذا لا سمح الله إنسان مرض بالصفراء عليه أن يشرب ماء الليمون الحامض. ماء الليمون الحامض يقطع الصفراء، بما يعالج ويشفي الإنسان من مرض الصفراء. يا ترى كيف حصل على هذه النتيجة وعلى هذا الكلام؟ من خلال التجربة. واضح؟ من خلال التجربة. مثل إذا جئنا وقلنا المعدن يتمدد بالحرارة، من خلال التجربة وجدنا بأن المعدن يتمدد بالحرارة. وهذا صار أيضا من البديهيات، وصار من اليقينيات. يأتي شخص يقول لك برهن لي بأن المعدن يتمدد بالحرارة، ماذا أنت؟ أنت لست في عالم البشر والتجارب. مشكلة. القسم الرابع الحدسيات، وهي القضايا التي علمها الإنسان بالحدس القوي، مثل نور القمر مكتسب من نور الشمس. ممكن شخص يسأل ما الفرق بين الحدسيات والتجربات أو التجريبيات؟ الحدسيات من التجريبيات، واضح، ولكن هنالك فرق. في التجريبيات من خلال التكرار أنت عرفت مسألة معينة، من خلال التكرار أنت عرفت بأن ماء الليمون الخامض يقطع الصفراء، من خلال التكرار ما أناس المرضى بمرض الصفراء. ولكن الحدسيات تجريبيات من خلال التجربة، وأيضا من خلال اجتماع بعض العلل التي تؤدي نفس النتيجة، واضح، مع معرفة ماهية الأسباب، يعني مثل مع معرفة العلل أيضا. إذا الإنسان عرف العلة عرف المعلول. من دون أن شخص يقول لك بالمعلول، إذا قال لك بالعلة تعرف المعلول. من باب الفار، شخص أخبرك وقال لك بأن الطفل الفلاني في الغرفة الفلانية يلعب بالكبريت، واضح، أنت ماذا تستنتج؟ بأن هذا الطفل حتما سيصنع حريقا. هل قال لك بأنه صنع حريقا؟ لا، ما قال لك هذا، ولكن أخبرك بالعلة فستستنتج المعلول حتما وقهرا، واضح. الآن إذا رتبنا لك وجئنا لك بأمثلة مثل الشمس هنا، القمر هنا، الأرض هنا، بوضعية معينة، تستنتج من هذا بأن القمر مضيء مثلا. القمر مضيء، كيف مضيء القمر؟ بالاستفادة من نور الشمس، واضح، هكذا. حسيات بمعنى تجريبيات، ولكن تجريبيات مع المعرفة التفصيلية والنقل بالعلم، وهي القضايا التي علمها الإنسان بالحدس القوي، مثل نور القمر مكتسب من نور الشمس. الخامس المتواترات، وهي القضايا التي أخبر بها جماعة بحيث يعلم قطعا بعدم اتفاقهم على نقل هذا الخبر كذبا، مثل مكة موجودة لمن لم يرها. شخص قال لك مكة موجودة وأنت لم تسافر ولم ترى مكة بعينيك، ليس شخص وشخصان، مثلا كل المسلمين قالوا مكة موجودة. الآن أنت تحتمل أن هذا الكلام كذب؟ لا، هذا بعيد، هذا من المتواترات، واضح. ولو أن مسألة المتواترات إذا كانت إلى هذه الدرجة مثل مكة موجودة، فالقضية هذه صادقة، مكة موجودة، ولكن بعض الأكاذيب تصل إلى درجة التواتر، واضح، هكذا أيضا موجود في حياة البشر، بعض الأكاذيب تصل إلى درجة التواتر لكثرة ترديد الكذابين لها. كثير من عوام الناس، كثير من عوام الناس يصدقون بها، إلا الناس الذين لديهم قدرة على المحاكمة المنطقية والعقلية وما إلى ذلك، هؤلاء الناس ممكن يستنتجوا نتيجة بأن الكلام الفلاني كذب. مثل في زمن الأديب المصري طه حسين، وقبل زمن الأديب هذا، كان هنالك كلام متواتر بأن المذهب الشيعي أسسه ابن سبع. ابن سبع عمل هذا، ابن سبع عمل هذا، ابن سبع عمل الخلافات، ابن سبع يهودي، ابن سبع فلان، ابن سبع فلان. جاء الكاتب المصري طه حسين وعمل تحقيقا حول هذا الكلام، وأخيرا أعطى نتيجة بأن هذا الكلام كلام غير صحيح وكلام كاذب. الشيعة لم يؤسسه ابن سبع، واضح، هكذا بالاستناد إلى أدلة منطقية عقلية تاريخية استنتج هذا النتيجة، هذه النتيجة. ولكن بعض الناس من عوام الناس لكثرة هذا الكذب صار عندهم هذا الخبر على درجة التواتر، واضح. المتواترات، حتى المتواترات على أقسام. الفطريات، وهي القضايا التي يعرفها الإنسان بفطرته، مثل الأربعة زوجون. الأربعة زوجون يحتاج إلى بدي، يحتاج إلى برهان، دليل، استنتاج، فلان كذا. لا، من فطرة الإنسان أنه يعرف أن الأربعة زوجون. نأخذ الجدل أيضا، الفصل الخمسون. الجدل يقال لمقدمات القياس التي يأتي بها الشخص لإقامة الحجة على أي مطلب كان، يعني كان حق أو باطل لإلزام الخصم. الجدل هو الكلام الذي يستفيد منه الإنسان لإقامة الحجة والدليل على كلامه. كلامه خاطئ، كلامه باطل، لا يهتم بهذا، فقط يريد إفهام خصمه. واضح؟ هذا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، الإنسان مجادل من الدرجة الأولى، أو باطل لإلزام الخصم. وتتألف مقدماته، يعني مقدمات الجدل، من أمرين. الأمر الأول المشهورات، وهي القضايا التي اتفق عليها آراء الجميع، مثل الإحسان حسن، أو اتفق عليها آراء طائفة خاصة، مثل ذبح الحيوان، مثل البقر قبيح عند بعض أهل الهند. والمشهورات ليست صحيحة دائما، مشهورات ممكن أمور فاسدة تصبح مشهورة عند جماعة من الناس. في زمن معاوية ماذا كان يفعل معاوية مع عوام الناس؟ كان يضرب فلان وفلان ويعمل الحرب ضد فلان وفلان. ماذا يقول؟ يقول فلان شق عصا المسلمين، فلان فرق كلمة الجماعة. هكذا الناس، عوام الناس ماذا يفهمون من الجماعة؟ جماعة بمعنى جماعة من الناس، يعني عدد أفراد. هكذا يجب أن يكونوا يدا واحدة على حق، على باطل، يجب أن يكونوا يدا واحدة، ولو أن إمامهم معاوية مثلا. إذا فلان قام عليه فهو شق عصا المسلمين. ما معنى شق عصا المسلمين؟ يعني فرق بين المسلمين. هذا واضح. المشهور بين عوام الناس مثلا يد الله مع الجماعة مثلا، المشهور هذا. ولكن أي جماعة؟ هذه مغالطات يستخدمها معاوية وأمثال معاوية. هكذا من المشهورات. المشهورات ليست بصحيحة دائما، ولكن يستخدمون المشهورات في الجدل ولإفهام الخصم مثلا. هكذا الإحسان حسن، أو اتفق عليه آراء طائف خاصة، من الذبح الحيوان قبيح. القسم الثاني من الجدل المسلمات. المسلمات، ما من المسلمات؟ الأمور التي مقبولة من دون جدل، هي صحيحة هي كاذبة شيء آخر. من المسلمات، المسلمات بمعنى المقبولات عند الطرف الآخر. واضح؟ المسلمات وهي القضايا التي يسلمها الخصم. الخصم يعني العدو، العدو في المناظرة، الضد بمعنى. الضد يقبل هذا الكلام، أنت تبدأ معه من هذا الكلام. الخصم ماذا يقول؟ يقول مثلا معاوية أمير المؤمنين، أنت تسلم بهذا؟ يقول نعم أنا أسلم بهذا. أمير المؤمنين، نعم أمير المؤمنين. ما صفات أمير المؤمنين؟ هو مؤمن، هو فلان وفلان. تسلم بهذا؟ نعم أسلم بهذا. طيب ماذا تقول حول حربه مع علي؟ علي أيضا المؤمنين، نعم أيضا المؤمنين. أيضا أمير المؤمنين، نعم أيضا أمير المؤمنين. كيف أمير المؤمنين يقاتل أمير المؤمنين مثلا؟ أليس أنك من المسلمات؟ يقول من المسلمات. كيف هذا؟ سيدنا معاوية قتل سيدنا حجر مثلا. واضح؟ تبدأ به بالمناقشة مع المسلمات، تسلم بهذا، فمن خلال المسلمات تصل إلى نتائج مسدودة بالنسبة إليه، إلا إذا هرب ببعض المغالطات الأخرى، مثل هو مجتهد. المجتهد له أجران إن أصاب، وله أجر واحد إن أخطأ. من الذي عينه مجتهدا؟ من الذي قال بأن معاوية مجتهد؟ طيب هو مجتهد، من الذي قال بأنه مجتهد؟ ممن أخذ درجة الاجتهاد وشهادة الاجتهاد؟ ممن؟ وإن لم تكن صحيحة عند المستدل، مثل الأمر حقيقة في الوجوب، جاء بمثال هنا هكذا، الأمر حقيقة في الوجوب، ما معنى الأمر حقيقة في الوجوب؟ هذه المسألة موجودة في علم الأصول، مثل إذا جاء أمر وأقيم الصلاة، أقيم الصلاة حسب بعض الأصوليين يقولون إذا جاء أمر الأمر حقيقة في الوجوب، يعني يدل بالمعنى الحقيقي على أن فلان واجب، جاء أمر أقيم الصلاة بمعنى الصلاة واجب، واضح؟ إذا كان هنالك أمر وليس فيه وجوب فذاك يعني بالمعنى المجاز حسب آراء هؤلاء، واضح؟ هنالك أمر يعني هنالك وجوب، الأمر حقيقة في الوجوب الذي يسلمه بعض علماء الأصول. بعض علماء الأصول يعتقدون بأن هذا من المسلمات، يعني لا يحتاج إلى استدلال ونقاش، إذا كان أمر يعني هذا واجب. ويسمى كل من السائل والمجيب في الجدال يسمى جدلي، الذي يشتغل بالجدال يسمى جدلي. الآن بوش جدلي، وكيري أيضا جدلي، والعرب أكثر جدلا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.